بالأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في جزءنا الثالث من حديثنا عن اتباع السلف في برنامج مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم شيخنا الكريم. شيخنا، تحدثنا طويلا عن السلف وقضايا الاتباع، وعندنا اليوم أيضا مجموعة من القضايا، من أهمها أن هناك توجها عند البعض أحيانا لحصر اتباع السلف في قضايا معينة، بمعنى أن متبع السلف هو الذي يقول بقولهم مثلا في الأسماء والصفات أو بقول في كذا، مع غض النظر عن بقية الأمور التي اتسموا بها، فتعليقكم حول هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الاتباع لا يلزم منه أن يكون الإنسان نسخة طبق الأصل من المتبع، فالمسلمون جميعا يجب عليهم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان من ذلك واجبا يجب عليهم اتباعه فيه، وما كان مسنونا أو مندوبا يسن ويندب، ولا يجب اتباعه في كل جزئيات حياته، فمن أفعاله كما سبق ما هو جبلي وما هو متردد بين الجبلة والتشريع، وما هو مختص بوظيفة، وما هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم. كذلك السلف الصالح على نفس الحال، ليسوا جميعا صورة طبق الأصل، وفيهم اجتهادات وآراء مختلفة، وفيهم مجتهدون من الصحابة وغيرهم تفاوتت آراءهم واختلفوا وتباينت رؤاهم في كثير من المسائل، فالمقصود أن لهم طابعا عاما مشتركا، وهو القدر المشترك، وهذا القدر المشترك من تابعهم فيه ووافقهم كان متبعا للسلف، ومن تابع بعضهم دون بعض في مسألة لا يقال إنه خالف السلف، فقد وافق بعضهم وإن خالف بعضا، وهكذا في بقية الأمور. وهذا القدر المشترك يشمل الجانب العقدية والجانب الخلقية والجانب التعبدية وجانب المعاملات وجانب الجهادي والدعوة وغير ذلك من جوانب حياتهم، كزهدهم في الدنيا وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى وقدرهم الآخرة وكرمهم وسخائهم. فهذا الجانب مشترك بين الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رباهم من رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تربية متوارثة، حتى إن أهل الحديث يقولون كان أبو داود يشبه هدي أحمد ودله لأنه رباه، وكان أحمد يشبه هدي وكيع لأنه رباه، وكان وكيع يشبه دل سفيان بن سفيان الثوري لأنه رباه، وكان سفيان يشبه هدي منصور لأنه رباه منصور بن المعتمر، وكان منصور يشبه سليمان بن مهران الأعمش لأنه رباه، وكان سليمان يشبه إبراهيم النخعي لأنه رباه، وكان إبراهيم يشبه علقمة لأنه رباه، وكان علقمة يشبه عبد الله بن مسعود لأنه رباه، وكان ابن مسعود يشبه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودله، ذرية بعضها من بعض. نعم، هذا اتباع السلف. طيب، في كل شيء، في الهدي والدل والسلوك والخلق والزهد، حتى إن الإمام أحمد كان يزرع داره ويخرج خراجها مع أنها ملك له، يخاف أن تكون داخلة في وقف عمر في سواد العراق، وهكذا في الدل والسلوك كله. وقد نظم هذا الشيخ محمد سالم خالي رحمة الله عليه، فقال: رب ابن مسعود مقيم الملة، فكان يحكي هديه ودله، وكان علقمة لابن أمي عبد كهذا للنبي الأمي، وكان إبراهيم يحكي علقمة وأهل له من نسب ما أكرمه، وكان لعمة لإبراهيم كذاك يحكي نهجه القويمة، وكان منصور بلا قصور، وكان منصور لا يقول، وكان سفيان بلا قصور مشبها بشيخه منصوري، وهكذا أيضا وكيع كان مشبها بشيخه سفيان، وكان أحمد لدى الجميع مشبها بشيخه وكيع، كذا أبو داود عند الكملي مشبه بأحمد بن حنبل. فالجميع يشبه بعضهم بعضا ويتناقلون هذا الهدي والسلوك والدل، فكانوا ذرية بعضها من بعض بحق، وهكذا اتباع السلف الصالح. فكل يمكن أن يتأثر ببعض السلف، كما كان مالك يقول: نما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أربعة من أصحابه، ثم استقر ذلك لدى عبد الله بن عمر. وقد قال ابن تيمية في عبد الله بن عمر: إنه عاش حتى لم يبقى على الأرض أفضل منه، لأنه توفي آخر العشرة في حياته. فكان مالك لا يعدل عن رأي عبد الله بن عمر في الأمور الاجتهادية وهديه واتباعه، وكان أيضا عبد الله بن عمر يتبع أباه في كثير من المسائل ويتبع اجتهاد أبيه. تفضلتم ما تفضلتم به يرد على عدة أسئلة. السؤال الأول، أنتم أشرتم إلى الدل والسمت وهذه الأمور التي كنتم تقولون من قبل أنها من باب الجبلات والعوائد والتي ليس اتباعها من الدل والسمت الخلقي. الخلقي ليس الخلقي. طيب، عندما نتكلم عن الدل والسمت في لغة العرب معناه ما يتخلق به الإنسان ووقاره في تعامله وكذا. نعم، وتعامله. الأمر الثاني، هذا القدر المشترك الذي تفضلتم به بين السلف، هل المقصود به قضايا الإجماع؟ لا، لا يمكن أن يقال هي إجماع بينهم جميعا، لأنها قد لا تتعلق بالأحكام الشرعية الجزئية. فالإجماع مختص بالأحكام الشرعية الجزئية. ولذلك تعريف الإجماع هو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العصور بعد وفاتها على حكم شرعي. هذا القدر المشترك هل هو شيء واضح المعالم؟ يمكن أن يقال أن هذا هو القدر الذي اشترك فيه السلف بحيث يعرف من خلاله من هو متبع من هو غير متبع. واضح المعالم تقريبا في ذهن من درس سيرهم وعرف حياتهم، وقد لا يتضح لدى بعض الناس كمن درس بعضهم فقط أو التبست لديه الرؤى، لكن من درس كثيرا من سيرهم حصل لديه قدر مشترك. وأنت الآن إذا قرأت في كتاب الذهبي تذكرة الحفاظ أو قرأت في كتابه الآخر سير أعلام النبلاء سيحصل لديك قدر مشترك، تهيب أنه مشترك بين الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلام الصحابة، وأنهم أورثوه لأعلام التابعين، وأن أعلام التابعين أورثوه لأتباع التابعين، وهكذا. طيب، سيبنا على هذا السؤال أذكره بعد هذا الاتصال إن شاء الله. الأخ أحمد من موريتانيا، تفضل. الأخ أحمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ أحمد. لعل هناك إشكالا في الصوت. طيب، فصل الخط. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل. الأخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسألك شيخ، عندي إشكال، هل صحيح أن الجن يدخل إنس ويتكلم على لسانه؟ طيب، وأنها رسالة يسلكون ذلك؟ وصل السؤال، شكرا لك. يسأل عن دخول الجن في الإنسان وتكلمه على لسانه، ما إذا كان يصح هذا أو لا؟ بالنسبة للجن هم قبيل إبليس، وهو يرانا هو قبيله من حيث لا نراهم، والإسناد متصل وإسناد متصل، ولذلك لابد أن نفهم أن الانتساب إليهم في بناء هذه الأمة هو اتصال بالشجرة النبوية. وقد قال أحد العلماء لتلميذه لما خرج من عنده، قال: بما أخرج من عندك؟ قال: أنني وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم كالشجرة الواحدة، إذا تحرك منها غصن تحركت كلها. فلذلك لابد أن يشعر الإنسان بهذا الانتساب. ولذلك أهل الحديث يقولون في الإسناد: كفى بالرجل شرفا أن يكون اسمه أدنى سلسلة أسماها اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاتصال منه اتصال روحي، ومنه اتصال علمي، ومنه اتصال عملي. ولابد أن يشعر الإنسان أنه ينبغي أن يجعل عمله في بوتقة المقبولين لعله يقبل معهم. ولهذا أهل التفسير يذكرون في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الحكمة من جعل الخطاب هنا بصيغة بالنون التي هي الجمع، أن يكون الإنسان يدخل نفسه مع العابدين الذين لا بد أن يكون فيهم المقبولون، لعله لا ينفرده وحده بذلك. تفريعا على ذلك، هل يمكن أن يجعل فلان من السلف كائن من كان معيارا للسلفية بحيث من وافقه في اجتهاداته لا كان سلفيا، ومن تكلم فيه أو عارضه لم يكن؟ لا، فقد كان بعض السلف يذكرون بعض الأئمة الأعلام الذين تعصب ضدهم بعض أهل الأهواء والبدع، فيقولون: أعرفوا أهل الأهواء بمعاداتهم لفلان. أنا كنت سأقول هذا في يعني وقت محدد وفي واقعة عين محددة، وليس هذا أمارة دائمة ولا صفة دائمة. كنت تجد في كلام مثلا أن بغض فلان نعم ليس من الإيمان، هذا حصل لبعض السلف هذا وقالوه في بعض أئمتهم، هو لوقت معين وحالة معينة وحادثة واقعة. وما ذكره البربهاري رحمة الله عليه في شرح أصول السنة من بعض الأمور التي فيها بعض التشدد في هذا الجانب، نعم، ما يسلم في الإمام أحمد وفي غيره. لا، الإمام أحمد إمام أهل السنة، وعاداه بعض الناس على ذلك الأساس. فمن يعاديه ويبغضه لا شك أنه مخالف لهدي السلف. ومثله أيضا الأئمة الذين عودوا، لكن مثلا وقع للبخاري عداوات وعاداه الذهلي وغيره، هل يمكن أن يخرج؟ لا يقال عاداه، قالوا خالفه في مسألة عقدية، لكن نفر عنه الطلبة و... نفر عنه الطلبة فعلا ونفر عنه أهل النسابورة جميعا وخرج هو. لكن هذه ليس معاداة في الدين، إنما هي مخالفة في مسألة عقدية اختلف فيها وكلاهما من أئمة أهل السنة. وحصل هذا بعدهما في أبو نعيم الإصفهاني، اختفى مدة حياة ابن مندل حتى مات ولم يستطيع أن يخبث للناس، كلاهما من أئمة أهل الحديث وأئمة السنة بسبب ابن مندل، بسبب الخلاف في السنة، خلاف العقيدة، العقيدة. والذي وقع بين ابن جرير والحنابلة هو نفسه كذلك، وبين الخطيب البغدادي أيضا. طيب بالنسبة لموضوع الاتباع في أصله، كنا قد أشرنا إلى هذا من قبل إشارة عابرة، تشديد على اتباع السلف والأخذ بأقوالهم وهديهم، ألا ترون فيه نوعا من تعطيل العقل؟ أصبح العقل الإسلامي اليوم مأخوذا بأن ماذا قال فلان ماذا قال فلان، بعيدا عن الابتكار والاجتهاد. لا، بالنسبة للأقوال السلف التي نحض على اتباعها والحرص عليها هي ما كان من نقلهم وعملهم الذي وراجع عن النقل، أما ما كان من عقلهم روايتهم فليس الحال كذلك. نقلهم يعني عن رسول الله خاصة. نعم، ولذلك تجد في كلام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار لما ذكر أثر أبي هريرة في غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثا، نعم، قال العبرة بما روى لا بما رأى. فرق، هذه قاعدة، العبرة بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبع والتثريب، لا بما رأى، فرأيه هو واجتهاده هذا من قبيل العقل. والأول ليس قد لا يكون أوفر حظا في العقل في مسألة معينة من الآخر، لأن المرجع في هذا إلى القسمة الربانية للأرزاق، والله قسم الأرزاق بين الأولين والآخرين، ومنها مستويات العقل والفهم. وقد يكون الإنسان عاقلا جدا فتحجب عنه مسألة بسبب أنها ليست من رزقه، وقد ذكرنا أبيات العلامة المتالي وقسمة الحظوظ فيها يدخل فهم المسائل التي تنعقل، فيحرم الذكي من فهم الجلي إن لم يكن من حظه في الأزل. وابن مالك يقول في مقدمة التسهيل: وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عشر على كثير من المتقدمين. هل هذا خلاصته أن اتباع السلف هو في أصله نوعان، اتباع لما نقلوا عن النبوة أو اتباع لمنهجهم في الاستنباط، وليس هو بالضرورة اتباع لأقوالهم في عين المسائل؟ ليس هو بالضرورة اتباع لأقوالهم. طيب، لآرائهم الاجتهادية في هذا السياق أيضا السلف، هذه أيضا لا يتفقون عليها غالبا، الآراء الاجتهادية لا يتفقون عليها غالبا في كل جزئيات. طيب سيدنا، نحن اليوم كثيرا ما نقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. هذا كلام السلف، عاشوا واقعا غير واقعنا وأحوال غير أحوالنا. اليوم واقع سياسي مختلف واجتماعي مختلف واقتصادي مختلف، فأحيانا يتصور الإنسان أن استدعاء حال السلف وحياتهم اليوم يعني غير ممكن مع هذا الاختلاف الواقع. صحيح، هذا يقع لبعض الناس أنه يتصور إذا قرأ بعض حياة السلف أنه يمكن أن يعيد حياته كما هي. يعني في واحد أراد أن يسكن زوجته في غرفة واحدة تسننه، لأن الصحابة وكذا كانوا يسكنوا في غرفة ليس واحدة. هذا من العبادة ولا هو مطلوب شرعا ومن التحجر، هذا مثل الذي قلنا في دخل بها في شوال وقلنا أنها شوال. أي نعم. في الجانب السياسي مثلا، نحن الآن فيما يسمى بالدولة الحديثة، وليست هي على نمط الدولة القديمة التي كانت في أيام السلف كدولة الخلافة الراشدة ودولة بني أمية ودولة بني العباس ودولة بني عثمان. فهذه الدول لها نمط مختلف عن نمط الدولة الحديثة. الدولة الحديثة فيها ترتيبات وأنظمة ووزراء ومراتب وتوظيف وإدارات حكومية مختلفة وألقاب سياسية معينة وأيضا علاقات خارجية معينة، ليست هي مثل ما كان بالضبط. إذا كيف سيستدعى حال السلف في هذا؟ لا يمكن أن يؤخذ هذا الواقع على أنه نفس الواقع الذي كان في زمان السلف ويطبق عليه نفس ما طبق على ذلك. ولذلك بعض الناس اليوم من المتحجرين المتحرجين يريد تطبيق ذلك حتى في الدول الكافرة، يكون في أمريكا أو في غيرها، فيأخذ أقوال السلف الأئمة وملايين ويريد أن يطبقها على رؤساء منتخبين في تلك البلدان، وهذا غاية في إبعاد المزعة. وكذلك بعض البلدان في الواقع، أعرف بعض المنتسبين اللي بعض البلدان التي الأمر يجوز معارضته، لأنه الذي حاله أن يترشح بالدستور هو الذي أباح معارضته فوجبها، فيكون هذا من الفهم الخاطئ والغلط البين. لا بد من مراعاة هذه الفوارق. لا بد من مراعاة هذه الفوارق كما نراعيها في مأكلنا ومشربنا وملابسنا ومساكننا وأجهزتنا وأدواتنا. فلا يمكن أن تتقلد الآن سيفا وأن تتنكب قوسا وأن تعتقل رمحا وتخطب بهذا على المنبر كما فعل الحجاج وغيره. طيب، نأخذ السؤالين شيخ. الأخ خالد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. تفضل يا أخي محمد. نحبكم يا شيخ محمد الشيخ عادل. أحبك الله. وكم نحب أن تزوروا بلادنا حتى استفاد منكم. أحبك الله. لي أربعة أسئلة. ما شاء الله. تفضل. السؤال الأول ما يخص الهلال. نعم. ففي هذا العام مثلا قيل لنا أن يوم الجمعة أن يوم الخميس لبث الهلال في مدينة سانتياغو أكثر من نصف ساعة. فماذا العمل؟ هل المطالة واحدة؟ فقيامنا يوم الجمعة يكون صحيحا؟ طيب. هذا السؤال الأول. ثاني. السؤال الثاني ما يتعلق بالرصيد، عندما أبعث إلى شخص بثلاث ريالات مثلا وأخذ منه قيمة الرسالة وأكثر منها مثلا ثلاث ريالات ونصف، هل فهمتم سؤالي؟ واضح. مثلا ثالث. السؤال الثالث هل هناك نص في أن قبور الصالحين هي مواطن دعاء وأنها أماكن استجابة؟ والسؤال الرابع ما يتعلق بالعقيدة، مثلا نحن المالكية نتبع الإمام مالكا في مثلا في كل شيء، فإذا وصلنا إلى العقيدة قيل لنا اتبعوا الأشعرية، لماذا لا نذهب مثلا كتاب الرسالة نقرأ كتاب الرسالة فيما يخص الفقه، أما فيما يخص العقيدة تترك المقدمة نذهب بعيدا عنها. وشكرا لكم. طيب. ووفقكم ربكم. بارك الله. الأخ علي من السعودية. أي نعم. تفضل. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله عظم الله أجركم يا شيخ عادل وشيخ محمد على هذا البرنامج، حقيقة نحن نعطل أشغالنا حتى لا يفوتنا هذا البرنامج. كرمك الله. لدي شكوى وسؤال. تفضل. فالشكوى هي موعد البرنامج، فنحن في الرياض هنا المباشر يأتي على وقت الأذان المغرب. صحيح. وكذلك لعادة تأتي وقت متأخر بالنسبة لنا، فلعلكم تجدون لها حلا. أما السؤال فهو سؤال حتى لا أخذ عليكم الوقت، أخذ اختصارا له، وهو أن من يرى بأن اللحية ليس واجب إعفاءها، فهل يرى بأنها سنة الإعفاء؟ وجزاكم الله خير. طيب. عمر من السعودية إذا بنت الأخ عمر. تفضل. السلام عليكم. سلام في الله. كيف حالكم؟ طيبة. الله يسلمك. تفضل أخي. الله يسلمك. عندي ثلاثة أسئلة. ما شاء الله. طيب. اسمح الشيخ يعطينا الراجح مسألة الحجامة والبخور. الراجح فيه؟ فطر أو لا؟ الحجامة. الحجامة. طيب. الحجامة والبخور للصائم. ماشي. الأمر الثاني بالنسبة نحن أهل جدة، الأذان الآن أصبح يتأخر في مكة. يعني تقريبا أصبح وقت جدة حسب ساعة الفجر وكذا. فما أدري كيف حلنا يعني بعد جدة يكون بعد مكة يكون الإمساك. يعني وقت الأذان تحديدا في جدة؟ أيوة تعرف. طيب. دكتور. ذلك ما في المسؤول. النقطة الثالثة بطاقات خصم جرير. عفوا. بطاقات الخصم تبع مكتبة جرير وما شابه. بطاقات الخصم. طيب. عفوا بالنسبة للأذان تقول متى يكون تحديدا وقت الأذان في جدة بالنسبة إلى مكة؟ أيوة لأن نحن نعرف أن مكة تسبق جدة بثلاث دقائق تقريبا. طيب. طيب واضح السؤال. فالآن أصبحت مكة تؤذن مع وقت جدة. طيب. من فترة من شهرين. طيب. أو كذا. شكرا لك بارك الله فيك. بالنسبة للهلال الذي بقي نصف ساعة. لا الهلال يمكن أن يولد في الحساب فيبقى مدة معينة قبل الغروب قبل أن يغرب، وهذه المدة يمكن أن يرى فيها أو لا يرى، فإذا لم يرى فإن حكمه لم يثبت لأن إمكان الرؤية ليس هو وجود الرؤية، فلا بد من التفريق بين الإمكان والحصول. طيب. والتكليف إنما حصل بالحصول لا بالإمكان. طيب. نعم. بالنسبة للبريد وأيضا هو تكلم عن مدينة واحدة في العالم وهي شيكاغو مثلا أو شيكاغو ليس إذا رأى فيها بالصورة فيما حولها وما وراءها لأنها ليست على الطرف ليست على هو يمكن أن يكون يتحدث مثلا عن سان فرانسيسكو وما حولها أو لوس أنجلوس نعم التي هي طرف، فإذا رأى في مكان بعيد نائم واختلفت المطالع فالجمهور على أن اختلاف المطالع معتبر في الأماكن النائمة. بالنسبة لسؤال البريد وال لا هو يسأل عن تحويل الرصيد نحو ذلك إذا كان يأخذ عليها أجرا، جواب أن هذا هو الذي يسمى بالسفتجة وهي جائزة عند الجمهور وعند المالكية بشرط أمن بشرط عموم الخوف، إذا خيف في نقل المال يأخذ أجرا. نعم لا في يشوف تجوز السفتجر. وعند الحنفية هي مكروهة مطلقا وهي أن تدفع مالا لإنسان ليوصل هنا ليكتب لك إلى وكيله في المدينة التي تذهب إليها ليدفع إليك مقابل ذلك المال، وهو بمثابة الوديعة فيجوز أخذ الأجرة عليه. طيب وبالنسبة لقبور الصالحين هل صح ما يجعلها موطنا للإجابة؟ لا، بالنسبة لقبور الصالحين المؤكد منها قبور الأنبياء والمشهود لهم بالجنة، ولم يرد أي نص بأنها موطن للإجابة. أما غيرهم من الناس فيرجى لهم ويخاف عليهم، وعموما زيارة القبور من مرققات القلوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وفي لفظ: فزوروها ولا تقولوا هجرا. والهجر الكلام القبيح في الشرك وطلب الحوائج من الأموات. وزيارة القبور ترقق القلوب في ثلاث درجات: الدرجة الأولى أن تتذكر حال المزور وأنه كان يتصرف في حياته ويكتم كثيرا من الأسرار، وكان يتأثر للحر والبرد، وهو الآن قد أكلت التراب وعظامه ودخل الدود في مخه إلى غير ذلك، تتعظ بحاله هو. وأيضا أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حورة من حفر النار، وأخباره منقطعة لا ندري بأيهما هو. والقبر الواحد يجتمع فيه عظام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، فتختلط ذراتهما، ولا هذا يحس بشيء من نعيم هذا ولا هذا يحس بشيء من عذاب هذا. فهذه الموعظة الأولى. المقام الثاني من مقامات الموعظة هو الاتعاظ بحال أهله بعده، فقد كان أهله يحبونه حبا شديدا ويثقون به في أمورهم ويتكلون عليه، فمات فأسفوا عليه وبكوا عليه أسبوعا أو أسبوعين، ثم عادوا لأعمالهم كأن شيئا ما حصل، كماء اغترفت منه غرفة فالتأم دونها. فهذه موعظة عجيبة. الأمر الثالث أو المقام الثالث هو الاتعاظ بحالك أنت، فأنت أيها الواقف فوق الأرض وأنت تنظر إلى المقبولين في بطنها، أحسن أحوالك أن تموت بين المسلمين فيصلى عليك فتدفن كما دفن هؤلاء، ويوشك أن يكون ذلك قريبا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون، لا بد أن سيقول يوما قائل في عد من قد مات مات الهادي. فإذا شعرت بذلك فإن هذا مقتضي برقة القلب وانعطافه، وذلك مقام من مقامات وقت من أوقات الدعاء، لأنك إذا رق قلبك واتعظت فأنت قريب من الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، فاجتهد في الدعاء فيه في أي مكان كنت، ولو لم تكن عند قبور ولو لم تكن في أي مكان. يعني هذا هو الوجه الذي يمكن أن يلتمس. لا فرق حينئذ في الموعظة بين قبور الصالحين وقبور غيرهم، فالمهم هو حصول الموعظة، والموعظة تحصل مطلقا حتى بقبور الكفار إذا مر الإنسان يتعظ بها. بالنسبة لأشعرية المالكية، بالنسبة للإمام مالك هو إمام في كل شيء، إمام في السنة والحديث والفقه، وقد قارن الإمام أحمد بينه وبين سفيان فقال: لم ندرك مالكا فعوضنا الله سفيان بن عيينة. فسئل عن إمامتهما فقال: كان سفيان إماما في الحديث وليس إماما في السنة، وكان إمام مالك إماما في السنة إماما في الحديث. فمالك إمام في السنة في الاعتقاد وفي الحديث، وإمام في الفقه وفي كل شيء. والذي يريد الاقتداء به من المتبعين يقتدي به في عقيدته وفي عبادته وعبادته وفي مذهبه كله، فليس مذهبه مختصا بالفقه كما يتوهمه بعض الناس. وما ذكره ابن أبي زيد رحمه الله في مقدمة رسالته، وما ذكره غيره كابن رشد في مقدمة المقدمات وغيره، هو عقيدة الإمام مالك. وبالإمكان أن يدرسها الذي يدرس هذه الكتب. فالثقة بابن أبي زيد فيما نقله من الفقه هي نظير الثقة به فيما نقله من العقيدة وما نقله في آخر كتاب من الآداب أيضا. الأخ عمر كان يسأل عن الذين يقولون بجواز حلق اللحية، هل يرونها سنة أو توفيرها؟ بالنسبة للذين يرون ذلك يرون أن الأمر إنما هو أمر بخصال الفطرة، لأن حلق اللحية نهي عنه وأمر بتوفيرها كما أمر بالأخذ من الشارب ونهي عن تركه وإطالته. ومثل ذلك الأمر بقص الأظافر ونتف الأبطين وغير ذلك من خصال الفطرة، فعدت هذه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفطرة. فخصال الفطرة الأصل فيها السنية، ولكن هذا القول يخالفه أنه أمر بتوفير اللحية بالخصوص في عدد من الأحاديث، فدل ذلك على أن لها مزية وخصوصية. يعني إذا لم تكن واجبة فهي سنة. إذا لم تكن واجبة فهي سنة مؤكدة. الأخ أيضا كان يسأل عن الحجامة والبخور والراجح في تفطيرهما. بالنسبة للحجامة جاء فيها حديثان، أحدهما أفطر الحاجم والمحجوم، والآخر أنه حديث من احتجم فقد أفطر، أو ما هذا معناه. وهذان الحديثان يدلان على أن من احتجم وهو صائم فقد تسبب في الإفطار، وليس معنى ذلك أنه فعلا قد أفطر. فالإفطار إنما يحصل بإدخال شيء لا بإخراجه، فمن أدخل الطعام إلى بطنه أو أدخل الماء أو أدخل اللذة حتى أخرجت إفرازا فهو الذي أفطر. أما المحتجم فقد تسبب في الفطر لأنه تسبب في الإغماء، أن يغمى عليه وحينئذ يكون قد أفطر. لكن ذات الحجامة لا تفطر على هذا الراجح. البخور وكذلك البخور استنشاقه وصوله للحلق من غير استنشاق لا يفطر قطعا، واستنشاقه فيه خلاف، وقد نظم ذلك جدي الددوي رحمة الله عليه، فقال جدكم لأبيكم نعم دخان قدر وبخور إن وصل الحلق باستنشاقه الصوم بطل، قال المذهب المالك. وليس في استنشاق دخان الحطب من ضرر ذاهب بسوقي رسل. طيب بالنسبة للأذان بين جدة ومكة، الإشكالية حتى أبين لكم، الآن نحن نؤذن بعد انتهاء أذان مكة، أحيانا أذان مكة يطول يكون المؤذن مثلا طويل النفس، وأحيانا يقصر، فالناس يشكلون متى وقت الأذان في جدة تحديدا. بالنسبة للمسافة، كل مكان بينه وبين آخر 113 كيلو، ففيها دقيقة واحدة فرق الدقيق دقيقة واحدة، معنى جدة مكة أقل من دقيقة. نعم هذه المسافة، كل 113 كيلو فرق التوقيت، فرق التوقيت بين الغروب فيها وطلوع الفجر أيضا دقيقة. معنى هذا حتى طال الأذان أو قصر سيكون الإنسان في وقت الساعة. بالنسبة لبطاقات الخصم التي تعطيها بعض المحلات، إذا اشتريت بألف أعطوك بطاقة ثم يخصمون لك فيما بعد 10%، يحسمون لك يحسمون. نعم هذه البطاقات إذا كانت بمثابة الهدية والتسهيل في الأسعار فلا حرج فيها، ويجوز الإنسان يأخذها والانتفاع بها. طيب نعود شيخنا إلى موضوع السلف مرة أخرى. نعم. وكنا قد تكلمنا عن اختلاف الواقع، السلف أنفسهم شيخنا اختلفوا في قضايا كثيرة جدا. أذكرنا ابن مسعود رضي الله عنه من قوله إياكم أرأيت وأرأيت، ثم كان هو يعني رأس مدرسة الرأي في الكوفة كما هو معلوم. إذا كان السلف قد اختلفوا وتباينوا، ألا يكون معنى هذا أن اختلافنا اليوم هو من اتباع هدي السلف؟ لا، ليس الحال كذلك، فنحن لا نتبعهم في الاختلاف لما نتبعهم في الاتفاق، ولا نشد عن جماعتهم عند اتفاقهم. وما اختلفوا فيه اختلف فقط في إحداث قول جديد هل هو خلاف لهم أم لا. والراجح أنه إذا حصل الاختلاف فيسوغ إحداث قول جديد ولو بعد انقراض العصر، وأنه لا يكون مخالفة للإجماع، لا يقال إنهم أجمعوا على هذين القولين فقط، لأنهم ما الذين قالوا بهذا القول لم يجمعوا على القول الآخر، والذين قالوا بهذا الآخر لم يجمعوا على الأول، فلم يقع إجماعهم. هل يمكن نتحدث شيخنا عن جمهورين، جمهور للسلف وجمهور الخلف، بمعنى الواقع المختلف الذي تكلمنا عنه يفضي إلى فتاوى مختلفة، وبالتالي نقول والله جمهور علماء العصر على كذا وجمهور علماء السلف على كذا؟ هذا إذا كان الاختلاف فإنه سيكون اختلافا في حال، معناه أن الذي أفتى فيه السلف وضع قد اختلف عندما أفتى الخلف بكذا، لكن لا يمكن أن يأتي جمهور الخلف جمهور علماء العصر جميعا فيخالفون السلف من غير اختلاف أي كان، معناه أن الواقع قد اختلف والناس لا وقع فيها شيء. هذا ما يلحق بتغير الفتية هذا تغير الفتية باختلاف الزمان والمكان والحال والشخص. إذا تغير الفتية الشيخ محمد علي جدي رحمه الله عليه يختلف الحكم بكله المقصد والشخص والحال ووقت البلد. وابن أبي زيد رحمه الله لما اتخذ كلبا من حراسة لما غلب الشيعة على بلده تونس رحم الله عليه، وكانوا كان بعض متعصبيهم يقالون أئمة أهل السنة، اتخذ كلبا من الحراسة فقيل له قد نص مالك على حرمة اتخاذه، فقال رحم الله مالك لو كان في زماننا لاتخذ أسدا ضاريا. أنا قصدت هذا الاختلاف إذا حصل، فهل يمكن أن يقال أن جمهور العصر أولى بالاتباع من جمهور السلف بحكم معرفتهم بالواقع؟ هذا كلام أصولي، وهو هل المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت؟ وقد رسخ هذه القاعدة عدد من أئمة السلف من الأصوليين يذكرون أن المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت بمعرفته بالحال، لأنه يتجدد في عصره من الأمور ما تقتضي أن لو كان المجتهد الأول حيا لغير اجتهاده. طيب بالنسبة لليوم الطروحات الفكرية كثير منها بدأ يتناول السلف بشيء من الانتقاص مثل انتقاص الصحابة وما وقع بين الفتنة وغير ذلك، فما أدري ما الذي ترون في هذا السياق؟ نرى فيه ما قال حسان رضي الله عنه: وتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركم. لكن هو مطروح في سياق المراجعات أنهم بشر في النهاية، هم بشر لا ننكر ذلك ولا داعي لهم الأسمة، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هم أولى الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربهم منه وصحبتهم له وجهادهم معه وبيعتهم له. من بعد الصحابة؟ وقد سبقوا، ومن بعدهم تبع لهم، ويحصل لهم أجر من بعدهم، وهم أولى الناس بأن يظن بهم أحسن الظنون وأن يلتمس لهم أحسن المخارج، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني اليوم هناك مثلا حملة شديدة على ابن تيمية باعتباره المهاد الفكري بكل أحوال التطرف والحاصل اليوم والتفجيرات والانتحارات، معنى أن فتاواه وفكره وموقفه في الولاء والبراء الشديد يعني هو منبع هذا كله، فإذا ينبغي أن هذا يمكن أن يكون زيادة أجر له، أن يكون انتقد في حياته وانتقد بعد موته. لكن ليس هذا كلام صحيحا؟ لا ليس صحيحا، ابن تيمية ما ابتدع شيئا، له هو مجتهد وله آراء شديدة، كان عنيفا جدا على مخالفه. لا وتعلم أتباعه العنف، كان عنفه ومخالفه عليه أشد من عنفه عليه، فهم الذين تعصبوا عليه حتى سجنوه أكثر عمره. طيب شيخ، قضى أكثر عمره سجينا إما في الإسكندرية وإما في قلعة دمشق وإما في غيره. بالنسبة لمصطلح السلفية وهو انتساب إلى السلف وأن يقال فلان سلفي أو أنا سلفي، هل هذا الانتساب مقبول؟ هو من قبيل التزكية تقريبا، فإذا كان الإنسان يزكي نفسه على أنه ليس من أهل هذا العصر ولا هو مشتغل بما اشتغلوا به، وأنه مع السلف يعيش معهم حياتهم قياما لليل وبكاء من خشية الله وتواضعا لله وخدمة. وإذا لم يرد هذا كله، ولد فقط أن يقول أنا حريص أن أتبع منهجهم كما هو مطلوب منه، كل الناس حريصون على ذلك، كل المسلمين حريصون على هذا الأصل. طيب ما الذي يمنع هذا من التسمية؟ التسمية تزكية، السلف كثير فقط يمكن أن يقال هذا من باب المذهبي، لا يقول الإنسان أنا مذهبي كذا مذهب السلف. كثير من التراجم مثلا في عند الذهبي وكذا فلان فلان السلفي، أو بعض التراجم على الأقل. لا ذهبي يعني التبست عليك بالسيلة. لا أنا كنت أريد أن أقول هذا أبو طاهر السلفي، رأيت من ينص على أنه قيل بفتح السين. لا أبدا ليس له وجه. لا ليس له وجه. طيب لا يكون هذا نوع من هذا مثل ذاك اللي يقرأ على أبي عامر العقدي وعامر العقدي رجال البخاري، بعض الناس يقولون أن العقدي اسم العقيدة ألا يصح أن يقال أهل السنة؟ بلى. أليس تزكية؟ لا. ما المانع؟ السنة معناه الذين أخذوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوا بها قولا وفعلا وتقريرا وجعلوها مرجعا لهم. إذا قلت أنا من أهل السنة معناه أني زكيت نفسي في هذا. لا، أنت الآن أهل السنة يعرف من يخالفهم، فأنت أردت فقط أن انتساب لمذهب معين. وهذا مثله، أردت أن تنتسب لمذهب السلف. مذهب السلف ما في حرج، نحن قلنا الانتساب من باب المذهب ما في حرج، لكن التزكية للنفس هو المحظور. معناه مرده للنية. نعم. لا ينكر أن يقال فلان سلفي. ما يظهر من حال الإنسان. نعم. معنى إذا كان يطلق على نيات لا نخاطب أحدا بها. اي نعم. فالمواطن أمرها إلى الله. لكن إذا كان لها وجه. نحن قوم نحكم بظواهر والله يتولى السرائر. ما يحصل أحيانا من التماهي بين الإسلام السلفية كمذهب. معناه مثلا شعار أهل البدع هو ترك انتحال السلف الصالح، هذا كلام ابن تيمية، فكأن الذي لا يرتضي لنفسه أن يكون سلفيا هو يأخذ بشعار أهل البدع، يرفض أن يسمى نفسه. هذا شعار أهل البدع في زمانه الذين يتنكرون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لهم رجال ونحن رجال، وقد كان هذا مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية. استوقفتني عبارته ترك انتحال السلف الصالح، بمعنى لو قلنا الآن رفضه أن يتسمى سلفيا هو يساوي هذه العبارة. لا هذا ليس مقصوده، مقصوده أن من يقول هم رجال ونحن رجال لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يجعل رأسه بين رؤوسهم وينافسهم في عبارة مثل هذا مقصوده. عبارة مثل السلفية هي الإسلام نفسه، هذا جعل الإسلام ضيقا وتحجيره في جزء. الإسلام واسع ويشمل حتى المبتدعة، هم داخلون في الإسلام، ومن يصلون إلى القبلة جميعا هم من المسلمين، ولا يحل إخراجهم من الإسلام إلا يبينه. القول أن السلفية بمعناها الصحيح المعروف لا تخالف الكتاب والسنة فلا تقبل المناقشة والتخطيع، هذا أيضا غير صحيح. بالنسبة للصحابة اختلفوا، بعضهم خالف الكتاب والسنة وبعضهم وقع في بعض الأعمال التي فيها حدود من حدود الله، وكذلك التابعون وأتباعهم. التسمية بالسلفية ضرورة شرعية؟ لا ليس ضرورة شرعية، بل اسم المسلمين كاف، وقد قال الله تعالى: وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا لكن الناس ما زالوا يتسمون بالشافعية، ما زالوا يتسمون، لكن هذا في داخل الإسلام، والإخوان في داخل الإسلام تبليغ كلها في داخل الإسلام، في داخل دائرة الإسلام، وهذه في داخل المذهب أو جماعة أو قبيلة للتعارف فقط. فإن كانت هذه المجموعة ليس المقصود بها التعصب، لذلك ليس هذا ضرورة، حتى الانتساب لمثل هذه المذاهب ليس ضرورة إلا للتعريف. يعني إذا قلنا أن هناك مجموعة حريصة على أن تبث في الناس أهمية اتباع السلف والعناية بهم وكذا، فلفرط هذه العناية لا حرج فيه، سمت نفسها الجماعة السلفية، ما يضر هذا، لما المشكلة ما يضر، لكن لا تقول أن هذه مساوية للإسلام، ولا تقول أنها، أنا أقصد أن الكلام لا بد أن يدقق، لا تقول هذه السلفية مساوية للإسلام أو هذا ضرورة. معنى عفوا السلفية في هذا الاصطلاح هي كالحنبلية كالشافعية كالإخوان، نعم، كالتبليغ، نعم، عبارة عن مجموعة فقط تماما، دون أن تكون هي تمييزا لمذهب هو تمييزا لمذهب هو مذهب الملاهب، لا لمذهب أنه يجب على الجميع اتباعه، لا ما يجب، يجب على المسلمين الاتصال بسلفية مصالح والأخذ منهم والاقتداء بهم والرواية في الرواية، لكن بالنسبة للرأي والمذهب لا يجب اتباع أي مجتهد، لا يجب، لا يجب اتباع أي مجتهد من المجتهدين، الذي يجب اتباعه ولا يعذر أحد بفرض اتباعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما أجمعوا عليه، إذا حصل إجماع في أي عصر نعم لا يخالف الإجماع، لكن اجتهادات المجتهدين لا يلزم أن تكون مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو حنفيا. أيضا نجد اليوم سلفية جهادية وسلفية علمية وسلفية إحيائية وسلفية، فأيها هو الاتباع الحقيقي للسلف؟ هذه كلها مدارس إسلامية عاملة وموجودة ويجمعها جميعا ناظم واحد، وتفترق فيما سوى ذلك، ولها الحق في أن تختلف آراؤها، ولها طيب الحق في أن يأخذ كل منها بما أداه إليه اجتهاده. طيب شيخنا جزاكم الله خير، انتهى وقتنا أيها الأخوة والأخوات، شكرا لكم. حلقة الغد إن شاء الله ستكون إجابة على مجموع تساؤلاتكم التي وردت على إيميل البرنامج، ولذلك أيضا سنكون مسرورين بمزيد من الأسئلة، حلقة مخصصة لاستشكالات الحلقات الماضية وللأسئلة المتنوعة أيضا سنطرحها على شيخنا وضيفنا العلامة الددو. شكرا لكم وبانتظار أسئلتكم واستشكالاتكم، ونلقاكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفي oh.